القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا في البحث السابق أن الظهور له تقسيمان. التقسيم الأول عبارة عن تقسيمه إلى ظهور تصوري وظهور تصديقي، والظهور التصديقي أيضا قلنا أنه ينقسم إلى قسمين: ظهور تصديقي استعمالي وظهور تصديقي جدي. إذن فنحن في هذا التقسيم الأول حصلنا على ثلاثة أقسام من الظهور: الظهور التصوري والظهور التصديقي الاستعمالي والظهور التصديقي الجدي. وذكرنا السلام عليكم ورحمة الله تعريف كل واحد من هذه الأقسام. بقي أن نذكر أحكام هذه الأقسام ومناشئ هذه الأقسام من الظهور. أما القسم الأول وهو الظهور التصوري فمنشأه كما قلنا في البحث السابق عبارة عن الوضع، الواضع حينما يضع لفظا لمعنى معين نتيجة هذا الوضع، هي عبارة عن أن كل من سمع هذا اللفظ يأتي إلى ذهنه ذاك المعنى الذي وضعه الواضع اللفظ له. فهذا الظهور التصوري منشأه وسببه عبارة عن الوضع. إذن هذا الظهور دائما موجود، دائما لا ينثلم، هذا الظهور لا ينثلم حتى مع وجود القرينة على الخلاف، حتى مع وجود قرينة متصلة فضلا عن المنفصلة، حتى مع وجود قرينة متصلة على الخلاف مع ذلك هذا الظهور التصوري موجود. يعني بمجرد أن نسمع كلمة الأسد يأتي إلى ذهننا ذاك المعنى الذي وضع الواضع لفظ الأسد له، حتى ولو كان إلى جنب كلمة أسد في كلام المتكلم قرينة تدل على الخلاف، تدل على أنه ليس المقصود الحيوان المفترس، ليس المقصود بالأسد معناه الحقيقي. مثلا كلمة يرمي حتى في موارد المجاز، في موارد مثلا قوله رأيت أسدا يرمي، حتى هنا استعمال مجازي، هنا استعمال لفظ الأسد هنا مجاز لأنه استعمل في غير معناه الحقيقي. حتى هنا أيضا الظهور التصوري الذي قلنا عنه أنه ينشأ من الوضع، ذاك الظهور التصوري محفوظ وموجود. كلمة يرمي التي هي قرينة متصلة على الخلاف، هذه الكلمة هذه القرينة لا تثلم الظهور التصوري. فبمجرد أن يقول رأيت أسدا يأتي إلى ذهننا ذاك المعنى الحقيقي. غاية الأمر أن كلمة يرمي يعني هذه القرينة المتصلة على الخلاف السلام عليكم، هذه دورها عبارة عن أنها قرينة على أن المتكلم لم يقصد من كلمة أسد، لم يقصد ذاك المعنى الحقيقي. فدور القرينة المتصلة عبارة عن أن المتكلم لم يقصد المعنى الحقيقي، أما المعنى الحقيقي يأتي إلى الذهن على كل حال. فالظهور الناشئ من الوضع ليس سوى هذا القسم من الظهور، وهو الظهور التصوري القسم الأول، وأما القسمان الآخران السلام عليكم ورحمة الله، يعني الظهور التصديقي الاستعمالي والظهور التصديقي الجدي، هذان الظهوران منشأهما ليس عبارة عن الوضع، الوضع لا دخل له في الظهور الاستعمالي ولا في الظهور الجدي أبد، وإنما هذان الظهوران التصديقيان لهما منشأ آخر. منشأهما ما هو؟ منشأهما ظاهر حال المتكلم، المتكلم بما هو متكلم، يعني الإنسان عندما يتفوه ويتكلم ويذكر لفظا، هذا الإنسان ظاهر حاله أنه إنما ذكر وتلفظ بهذا اللفظ لأن عند قصد، وإلا أخوة الإنسان عاقل بدون قصد وما يسوي شيء، ليش حكى؟ إنما تكلم لأن له قصدا. ليش جاب لفظ أسد؟ لابد أنه كان قصده من التلفظ بلفظ الأسد إخطار وإلقاء معنى الأسد في ذهن السامع، هذا ظهور تصديقي استعمالي، ظاهر حاله هذا، وإلا الوضع ما له علاقة بالظهور التصديقي. منشأ الظهور التصديقي الاستعمالي والجدي كليهما منشأهما ظاهر حال المتكلم بما هو متكلم، باعتباره أنه تكلم وتلفظ بلفظ وهذا اللفظ له معنى معين في اللغة، فظاهر حاله أنه قصده من هذا التكلم والتلفظ قصده إلقاء معنى هذا اللفظ في ذهن السامع، هذا ظهور التصديق الاستعمالي. ثم وظاهر حاله أيضا أن قصده من هذا الإخطار والإلقاء في ذهن السامع داعيه هو الجد، هذا أيضا ظاهر حال ثاني. فظاهر حال المتكلم بما هو متكلم عندما يتلفظ بلفظ ظاهره، ظاهر حاله أنه إنما تلفظ بهذا اللفظ لكي يخطر هذا المعنى في ذهن السامع، وداعيه على هذا الإخطار هو الجد، ليس هو الهزل، ليس هو المزاح، ليس هو الاستهزاء السلام عليكم ورحمة الله، ليس هو التقية مثلا. فيصير ظهور تصديقي استعمالي وظهور تصديقي جدي، فمنشأ هذين الظهورين التصديقيين عبارة عن ظاهر حال المتكلم، وإلا الوضع ليس له علاقة بهذين القسمين الأخيرين من الظهور، الوضع فقط وفقط ينتج الظهور التصوري ليس إلا. طبعا هذا خلافا للسيد الأستاذ الخوئي رحمه الله، فإنه يرى أن الوضع هو منشأ الظهور التصديقي، يعني الدلالة التصديقية منشأها الوضع، ها، باعتبار أنه يرى أن الوضع عبارة عن التعهد، ونتيجة هذا المبنى يعني من نتائج هذا المبنى كما هو صرح مرارا في أماكن مختلفة، ونحن أيضا مفصلا بحثنا ذلك في بحث الوضع قبل سنين، باعتبار أنه يرى أن الوضع عبارة عن التعهد، يعني الإنسان يتعهد ويلتزم بأنه كلما أراد أن يخطر هذا المعنى هذا المائع السائل كلما أراد أن يخطر هذا في ذهن السائل تلفظ بلفظ الماء، هذا يسميه وضع تعهد والتزام بأنه كلما أردت أن أخطر هذا السائل في ذهن الآخرين أأتي بلفظ ماء، كلما أردت أن أخطر هذا في ذهن السامع أأتي بلفظ الورقة، كلما أردت أن أخطر هذا في ذهن السامع أأتي بلفظ الفرش، وهكذا. هذا هو الوضع. فما دام الوضع هو التعهد نتيجة هذا، إذن فعندما يتلفظ بلفظ ماء طبقا لتعهده ماذا نفهم؟ طبقا لتعهده هو تعهد أنه كلما قصد إخطار هذا السائل ذكر لفظ الماء، فإذا ذكر لفظ الماء بعد ذلك ذكره للفظ الماء على ماذا يدل؟ يدل على أنه أراد إخطار هذا المعنى، أراد إخطار هذا، أراد إخطار صار ظهور تصديقي، فالظهور التصديقي على مبنى السيد الأستاذ أخوي ناشئ من الوضع، لكن نحن لم نقبل هذا الكلام أبدا وناقشناه مفصلا. الظهور التصديقي لا الظهور التصديقي الاستعمالي ولا الظهور التصديقي الجزئي أبدا ليس منشأهما الوضع ولا علاقة لهما بالوضع، الوضع فقط وفقط وفقط منشأ للظهور التصوري ليس إلا. بس هذا بحث هناك، يعني لا نريد أن ندخل في هذا البحث. على كل حال، فالظهور التصوري بنشأه الواضع والظهور التصديقي بكلا قسمه الاستعمالي والجدي منشأهما حال المتكلم، ظاهر حال المتكلم أنه أراد إخطار هذا المعنى، وظاهر حاله أن داعيه على هذا الإخطار هو الجد. هذا هو منشأ هذين الظهورين. خب هذا الظهور الحالي الذي هو منشأ الظهور التصديقي بكلا قسمه، هذا الظهور الحالي متى يكون؟ متى يكون ظاهر حال المتكلم أنه أراد إخفار هذا المعنى؟ أو متى يكون ظاهر حال المتكلم أن داعيه هو الجد؟ هذا الظهور الحالي متى يكون؟ طبعا فيما إذا لم ينصب قرينة متصلة على الخلاف. إذا قال رأيت أسدا ولم يذكر قرينة على خلاف المعنى الحقيقي للأسد، خب هذا الكلام يكون له ظهور تصوري ويكون له ظهور تصديقي استعمالي ويكون له ظهور تصديقي جدي، يعني ظاهر حاله أنه تلفظ بلفظ الأسد لكي يخطر هذا المعنى الحقيقي في ذهن السامع، وظاهر حاله أن داعيه على هذا الإخفار هو الجد لأنه لا توجد قرينة متصلة على الخلاف. أما إذا ذكر قرينة متصلة على الخلاف، قال رأيت أسدا يرمي، كلمة يرمي على تدل على خلاف المعنى الحقيقي، لأن الحيوان المفترس ليس يرمي. هذه القرينة المتصلة على الخلاف تهدم الظهور التصديقي بكلا قسمه، يعني لا ينعقد للكلام حينئذ لا ظهور تصديقي استعمالي ولا ظهور تصديقي جدي، فقط الظهور التصوري يبقى، لأن قلنا الظهور التصوري لا ينسلم حتى بالقرينة المتصلة على الخلاف، محفوظ ذلك. يعني هنا لا يكون حينئذ ظاهر حال هذا المتكلم الذي قال رأيت أسدا يرمي، لا يكون ظاهر حاله أنه أراد إخطار المعنى الحقيقي في ذهن السامع، لأنه لو كان يريد إخطار المعنى الحقيقي في ذهن السامع جميل ذكر كلمة يرمي، لو كان يريد أن يخطر ويلقي معنى الأسد الحقيقي في ذهن السامع لماذا ذكر كلمة يرمي؟ ليس له هذا الظهور حينئذ، يعني ظاهر حاله ليس هنا عبارة عن أنه أراد إخفار المعنى الحقيقي. أو مثلا إذا ذكر قرينة على الخلاف، يعني قرينة على أنه ليس داعيه على هذا الإخطار الجد. ذكر قرينة على أن داعيه على هذا الكلام هو المزاح، أو ذكر قرينة على أن داعيه هو التقية أو الاستهزاء مثلا. هنا أيضا لا ينعقد لكلامه ظهور تصديق جدي، يعني ليس ظاهر حاله حينئذ أن داعيه هو الجد. الإنسان الذي يذكر قرينة في كلامه على أنه يتمازح، هذا الإنسان ليس ظاهر حاله أنه جاد، فالظهور الحالي ينثلم. الظهور الحالي الذي كان هو منشأ الظهور التصديقي بكلا قسمه، هذا الظهور الحالي ينثلم بوجود القرينة المتصلة على الخلاف. إذن فنعرف أن الظهور التصوري لا ينثلم بأي قرينة على الخلاف متصلة أو منفصلة. الظهور التصديقي الاستعمالي والظهور التصديقي الجدي ينثلمان بالقرينة المتصلة على الخلاف. أما القرينة المنفصلة ما هو دورها؟ القرينة المنفصلة دورها هو أنها تثلم حجية الظهور لا نفس الظهور. يعني إذا انعقد للكلام، إذا تكلم المتكلم ولم يذكر قرينة متصلة على الخلاف، فينعقد لكلامه ماذا؟ كل الظهورات الثلاثة، التصوري والتصديقي الاستعمالي والتصديقي الجدي، خلاص انعقد لهذا الكلام هذا الظهور، لأن قرينة متصلة ماكو. بعد ذلك إذا في كلام آخر منفصل عن هذا الكلام أتى بقرينة منفصلة على الخلاف، تلك القرينة المنفصلة ليس دورها هدم الظهور. القرينة المنفصلة لا توجب انهدام الظهور. مثلا قال أكرم كل عالم، خب هذا الكلام له ظهور تصوري يأتي إلى الذهن وهو وجوب إكرام كل عالم، هذا يجي إلى الذهن، هذا ظهور تصوري، وله ظهور تصديقي استعمالي وهو أنه نفهم أن المتكلم قصد من التلفظ بهذه الجملة قصد أن يلقي في ذهننا هذا المعنى وهو وجوب إكرام كل عالم، هذا هم ظهور تصديقي استعمالي. وله ظهور تصديقي جدي وهو أنه نفهم أن المتكلم داعيه على إخطار هذا المعنى في ذهننا، داعيه هو الجد، يعني جدا يطلب منا وجوب إكرام كل عالم. خلاص انعقد لهذا الكلام كل هذه الظهورات لأن ماكو قرينة متصلة على الخلاف. بعد ذلك في كلام آخر لو قال لا تكرم العالم الفاسق، هذه قرينة منفصلة على الخلاف، على خلاف ما كان يدل عليه الكلام الأول. الكلام الأول يقول أكرم كل عالم عادل أو فاسق، لكن هذا الكلام الثاني يستثني الفاسق، فهذه قرينة على خلاف ذاك المعنى. هذه القرينة المنفصلة دورها ليس عبارة عن أنها تهدم الظهور للكلام الأول، الكلام الأول العام ظهوره منعقد ما ينثلم ظهوره، العام حتى بعد مجيء المخصص المنفصل لا ينثلم ظهوره في العموم، ظهوره في العموم موجود. يعني حتى الآن بعد قوله لا تكرم العالم الفاسق، حتى الآن يبقى لكلامه أكرم كل عالم، يبقى لذلك الكلام ظهور في العموم. غاية الأمر ذاك الظهور بعد مو حجة، أما الظهور موجود، ظهور العام في العموم محفوظ حتى بعد مجيء المخصص المنفصل. غاية الأمر ذاك الظهور بعد مجيء المخصص المنفصل ذاك الظهور ليس حجة، يعني لا يجوز الاعتماد على ذاك الظهور، لا يجوز العمل بذاك الظهور. الحجية تنثلم، حجية الظهور تنثلم بالقرينة المنفصلة على الخلاف، أما نفس الظهور لا ينثلم بالقرينة المنفصلة. إذن فعدم وجود القرينة المنفصلة على الخلاف هذا ليس شرطا ومقوما لأي قسم من أقسام الظهور. نعم هو شرط ومقوم لحجية الظهور، لو أردنا أن يكون الظهور حجة فشرط حجيته أن لا تكون هناك قرينة منفصلة على خلافه. لو أردنا أن يكون العام حجة في عمومه فشرط حجية هذا العموم هو أن لا تكون هناك، لا يكون هناك مخصص منفصل. لو أردنا أن يكون المطلق حجة شرط حجية هذا الإطلاق هو أن لا يكون هناك مقيد منفصل. المهم شرط حجية كل ظهور عدم وجود قرينة منفصلة على الخلاف. خب إذن تحصل مما ذكرناه أن هناك مرحلتين للظهور، المرحلة الأولى مرحلة الوضع، وفي هذه المرحلة لا يوجد إلا ظهور تصوري. مرحلة الوضع هي مرحلة الظهور التصوري، والمرحلة الثانية مرحلة عدم القرينة المتصلة على الخلاف، وهذه المرحلة الثانية هي مرحلة الظهور التصديقي بكلا قسميه. الظهور التصديقي بكلا قسميه مرحلتهما مرحلة عدم وجود قرينة متصلة على الخلاف. أما مرحلة عدم وجود قرينة منفصلة على الخلاف هذه المرحلة أصلا ليست من مراحل الظهور نفسه، وإنما هي مرحلة حجية الظهور. مرحلة عدم وجود القرينة المنفصلة هذه المرحلة ليست مرحلة للظهور نفسه، وإنما هي من مرحلة لحجية الظهور. فهناك مرحلة للظهور وهناك مرحلة لحجية الظهور. مرحلة الظهور التصوري هي الوضع، مرحلة الظهور التصديقي الاستعمادي والجدي عبارة عن عدم وجود قرينة متصلة على الخلاف. مرحلة حجية الظهور عبارة عن عدم وجود قرينة منفصلة على الخلاف. هذه هي منفصلة كاشفة از این نیست که این عام ظهور در عموم نداره. لا كاشف باشه، لا يكشف، يكشف ان المتكلم لم يقصد العموم، يكشف عن هذا، لا يكشف عن ان العام ليس له عموم. الان حتى بعد قوله لا تكرم العالم الفاسق، الان حتى بعد مجيء هذا كلامه الاول وهو انه اكرم كل عالم، هذا الكلام له دلاله على وجوب اكرام كل عالم حتى الفاسق. هذه الدلاله موجوده، هذه الدلاله انعقدت، الواقع لا ينقلب عما وقع عليه. هذه الدلاله بمجرد ان المتكلم اكمل كلامه انعقد، انعقدت هذه الدلالة. بعد الواقع لا يتغير، لا ينقلب عما وقع عليه. هذه الدلالة بماذا تروح؟ بماذا تزول؟ موجودة. هذا الكلام لا زال يقول أكرم كل عالم فاسق وعادل، هذا الكلام الأول هكذا يقول، لكن قوله مو حجة، قوله مو حجة، لأن الكلام الثاني قال لا تكرم العالم الفاسق. الحجية راحت، ولا الظهور يبقى أبدا، لا ينثلم الظهور. هذه هي أقسام الظهور مع تعريفها وبيان مناشئها وبيان أحكامها. ذكرنا ذلك مقدمة للدخول في صلب البحث. وحينئذ نقول لا إشكال عند الجميع في أن المقصود والمراد بأصالة الظهور وحجية الظهور المقصود هو لزوم البناء عملا على الظهور التصديقي الجدي لكلام المتكلم، هذا هو المقصود والمراد. يعني مقصود العقلاء ومرادهم عندما جعلوا هذا الأصل الذي هو اسمه أصالة الظهور، مقصود العقلاء من جعل هذا الأصل عبارة عن إثبات المفاد النهائي والمراد الجدي للمتكلم في موارد الشك في وجود القرينة. مقصودهم من جعل أصالة الظهور هو أنه في موارد الشك في وجود القرينة على الخلاف كيف يشخصون مراد المتكلم، المراد الجدي للمتكلم، يشخصون من خلال هذا الأصل، يتمسكون بهذا الأصل الذي اسمه أصالة الظهور. خب المراد الجدي للمتكلم هو مدلول أي ظهور من هذه الظهورات الثلاثة؟ هو مفاد ومدلول الظهور الثالث، يعني الظهور التصديقي الجدي. فمراد العقلاء ومقصودهم من جعل هذا الأصل العقلائي في محاوراتهم، مرادهم هو تشخيص وتثبيت تعيين وتحديد وإثبات المراد الجدي للمتكلم الذي هو مدلول الظهور التصديقي الجدي. خب هذا لا شك فيه ولا إشكال، لم يناقش في هذا أحد، وإنما البحث هنا بحث تحليلي نريد أن نحلل فيه هذا الأصل العقلائي الذي جعله العقلاء. نريد أن نتصور كيف جعل العقلاء هذا الأصل، وإلا مرادهم من هذا الأصل واضح، مرادهم من هذا الأصل هو ما قلناه، لكن نريد أن نحلل هذا الأصل في ارتكاز العقلاء. ماذا كان عندما جعلوا هذا الأصل؟ كيف جعلوا هذا الأصل؟ يعني على أي شيء جعلوا هذا الأصل؟ ما هو موضوع هذا الأصل؟ بحثنا هذا، بحثنا في الجهة الثانية تشخيص موضوع أصالة الظهور. على ماذا جعلوا الحجية؟ هل أن موضوع هذه الحجية عند العقلاء عبارة عن الظهور التصوري؟ مع عدم العلم بوجود القرينة على الخلاف مطلقة سواء متصلة أو منفصلة، هل هكذا؟ أم أن موضوع هذه الحجية عبارة عن الظهور التصديقي مع عدم العلم بوجود القرينة المنفصلة على الخلاف، أم أن موضوع هذه الحجية عبارة عن الظهور التصديقي مع عدم وجود القرينة المنفصلة على الخلاف؟ هذه ثلاثة وجوه ذهب المحقق الإصفهاني إلى الأول، وذهب المحقق النعيني إلى الثالث، والصحيح عندنا هو الثاني. إذن توجد هنا اتجاهات ثلاثة حول تصوير موضوع حجية الظهور، موضوع أصالة الظهور. الاتجاه الأول هو ما ذكره المحقق النائيني، طبعا تبعا للشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، وهو أن الحجية موضوعها عبارة عن جزئين، يعني موضوعها مركب من جزئين، إذا اجتمع الجزئان حينئذ تأتي الحجية. الحجية ركبت على موضوع مركب من جزئين، أحدهما الظهور التصديقي، والثاني عدم وجود القرينة المنفصلة على الخلاف. متى ما كان للكلام ظهور تصديقي، هذا أولا، ولم توجد قرينة منفصلة على الخلاف، حينئذ هناك تكون الحجية ثابتة. الحجية موضوعها مركب من هذين العنصرين، ظهور تصديقي وعدم وجود قرينة منفصلة على الخلاف. بناء على هذا الاتجاه، إذا أحرزنا كلا الجزئين تجري أصالة الظهور. أصالة الظهور موضوعها مركب من هذين الجزئين، إذا أحرزنا الجزئين تجري أصالة الظهور. يعني أحرزنا الظهور التصديقي وأحرزنا عدم وجود القرينة المنفصلة، هذا معناه أننا أحرزنا موضوع الحجية، وعندما نحرز موضوع الحجية تأتي الحجية، تثبت الحجية. أما إذا شككنا في الجزء الأول أو في الجزء الثاني، إذا شككنا فلا يمكن إجراء أصالة الظهور، لأن أصالة الظهور موضوعها هذان الجزئان. فإذا شككنا في أحد الجزئين يعني شككنا في موضوع أصالة الظهور، وعند الشك في موضوع أصالة الظهور لا يمكن إجراء أصالة الظهور، الموضوع يجب أن يحرز. حينئذ ماذا نفعل؟ الآن لا يمكن، ما دام نشك في هذا الجزء الأول أو في ذاك الجزء الثاني لا يمكن إجراء أصالة الظهور. إذن ماذا نفعل؟ لابد من التفتيش عن أصل موضوعي آخر ينقح لنا ويثبت هذا الجزء الذي شككنا فيه. هذا الجزء الذي شككنا فيه لابد من أن في رتبة سابقة لابد من أن نتمسك بأصل آخر غير أصالة الظهور، أصل آخر، ذاك الأصل يثبت لنا هذا الجزء المشكوك، وبعد إثبات الجزء المشكوك بذاك الأصل حينئذ تأتي النوبة إلى إجراء أصالة الظهور، لأن موضوع حينئذ يتم، موضوع أصالة الظهور حينئذ يثبت من خلال ذاك الأصل، وحينئذ يمكن إجراء أصالة الظهور ويكون الظهور حجة. ومن هنا جاءت أصالة عدم القرينة، يعني هناك أصل آخر اسمه أصالة عدم القرينة، هذا الأصل الآخر هو الذي سوف ينفعنا لإحراز الجزء المشكوك. وذلك توضيحه أنه إما أن يكون شكنا في الجزء الأول أو يكون شكنا في الجزء الثاني. الجزء الأول ماذا كان؟ الظهور التصديقي. إذا شككنا في الجزء الأول يعني في الظهور التصديقي، وهذا معناه أننا نشك في القرينة المتصلة، لأننا قلنا في المقدمة أن القرينة المتصلة ماذا تفعل؟ تهدم الظهور التصديقي. فعندما نشك في وجود القرينة المتصلة يعني نشك في وجود الظهور التصديقي، يحتمل أن تكون قرينة متصلة موجودة إذن فلا ظهور تصديقي، ويحتمل أن لا تكون موجودة فيحتمل، فيكون الظهور التصديقي مشكوكا غير محرز. إذا احتملنا وجود قرينة متصلة على الخلاف، يعني قرينة متصلة على أن المتكلم لم يرد إخطار المعنى، أو قرينة متصلة على أن المتكلم لم يكن جادا، إذا احتملنا وجود قرينة متصلة على الخلاف، هنا الظهور التصديقي سوف يكون مشكوكا، حينئذ نحتاج إلى أصالة عدم القرينة، نجري أصالة عدم القرينة لكي نحرز أنه لا توجد قرينة متصلة على الخلاف. ببركة أصالة عدم القرينة نثبت ونحرز عدم وجود القرينة المتصلة على الخلاف، وحينئذ يصبح الظهور التصديقي محرزا، الجزء الأول الذي شككنا فيه يصبح محرزا ببركة هذا الأصل، هذا أصالة عدم القرينة. فإذا أصبح الجزء الذي كان مشكوكا أصبح محرزا لنا ببركة هذا الأصل، حينئذ ينفتح لنا الباب لكي نجري أصالة الظهور، لأن موضوع أصالة الظهور أحرز ببركة هذا الأصل العقلائي الآخر. هذا إذا كان شكنا في الجزء الأول، يعني شكنا في الظهور التصديقي. أما إذا أحرزنا الجزء الأول، يعني أحرزنا عدم وجود قرينة متصلة، معناه أننا أحرزنا الظهور التصديقي، لكنه لم نحرز الجزء الثاني. الجزء الثاني ماذا كان؟ الجزء الثاني كان عبارة عن عدم وجود قرينة منفصلة على الخلاف، ما أحرزناه، نشك في أنه هل هناك قرينة منفصلة على الخلاف أو لا. خب هنا أيضا ابتداء ما يمكن إجراء أصالة الظهور، لأن أصالة الظهور موضوعها مو محرز. نرجع نلتمس نلجأ إلى أصالة عدم القرينة، وببركة أصالة عدم القرينة نحرز عدم وجود قرينة منفصلة على الخلاف، وبعد ذلك ينفتح الطريق لإجراء أصالة الظهور. إذن ببركة أصالة عدم القرينة المتصلة نحرز الجزء الأول، وببركة أصالة عدم القرينة المنفصلة نحرز الجزء الثاني، وعليه فأصالة الظهور لا نصل إليها ولا تجري ابتداء ومن دون المرور بأصالة عدم القرينة إلا في مورد واحد ذكرناه في أول البحث، وهو ما إذا أحرزنا كلا الجزئين، ما عدنا شك أبدا لا في الجزء الأول لا في الجزء الثاني. إذا أحرزنا الظهور التصديقي وأحرزنا عدم وجود قرينة منفصلة على الخلاف، خلص هناك مستقيما وابتداء نجري أصالة الظهور بدون حاجة إلى أصالة عدم القرينة. وعليه فبناء على هذا الاتجاه المرزائي، هذا الاتجاه الذي ذهب إليه المرزا رحمه الله، بناء على هذا الاتجاه الأصل العقلائي الذي جعل من قبل العقلاء في موارد الشك في وجود القرينة، الأصل العقلائي عبارة عن أصلين مو أصل واحد، يعني بناء على اتجاه مرزا الأصل العقلائي المجعول من قبل العقلاء عبارة عن أصلين، أصالة عدم القرينة وأصالة الظهور. أصالة عدم القرينة تمهد الطريق، تفتح الطريق لإجراء أصالة الظهور، يعني أصالة عدم القرينة تنقح موضوع أصالة الظهور، ثم أصالة الظهور تجري. هذا بناء على الاتجاه المرزائي، هذا الاتجاه الأول، طبعا سوف نعود إليه لكي نناقشه، لكن الآن نستعرض الاتجاهات ثلاثة ونبين الفوارق بينها، بعد ذلك ندرسها إن شاء الله، وللبحث تتم تأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.